الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فوقفنا على أنواع السقط الظاهر، وابتدأ بالمعلق وانتهينا منه. أحب أن أشير فقط إلى شيء مهم، وهو أن المعلق أخذ أهميته نظرا لوقوعه في صحيح البخاري. يعني وجود المعلق في صحيح البخاري هو الذي يجعل العلماء يهتمون بهذا الاهتمام، لأن البخاري كتابه صحيح، فوقوع المعلق فيه يحدث لبسا. لكن لو كان في كتاب آخر ما وجد هذا الاهتمام. شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا نظر فوجد حديثا معلقا في صحيح البخاري لا يسارع ويقول أخرجه البخاري معلق، لأن البخاري أحيانا يصل المعلق في أماكن أخرى. إذن هو يورد الحديث معلقا في مكان، موصولا في مكان آخر، موصولا في مكان آخر. فأنا مثلا أقرأ في كتاب الصلاة وجدت حديثا معلقا، أقول أخرجه البخاري معلقا. قد يكون وصله في كتاب الصوم مثلا، فإما أن أبحث وإما أن أنظر إلى الشرح، الشروح تبين أن البخاري قد وصله في مكان آخر. تبانا؟ لا، بعضها وصل وبعضها لم يوصل. اليوم المصنف رحمه الله في الدنيا والآخرة ذكر المرسل، والمرسل من الموضوعات المهمة أيضا. عرفه لغة قال هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق. يكون عندك صيد طائر في قفص، تفتح له باب القفص وتطلقه، تفهمون؟ فكأن المرسل الراوي الذي يفعل هذا الشيء أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. التقييد عكس الإرسال. التقييد أن تربط الشيء، تربطه، يكون عندك حيوان تربطه، هذا مقيد، تفك القيد هذا مرسل. تمام؟ اصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين. آخر إسناد من جهة الأعلى، لأن ما سقط من أول الإسناد يسمى ماذا؟ ها؟ معلق. تمام، أحسن. صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. يعني ليس الأمر متعلقا بالقول فقط، لكنه لو فعل أيضا يكون مرسلا، وذكرنا مثال ذلك من تسليم عروة بن الزبير. في المرة السابقة قلنا عروة بن الزبير سلم في صلاة المغرب وسجد للسهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أرسله في حديث فعلي، هو مرسل وهو فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل بحضرته كذا، يعني مسألة التقرير يعني. ثم ذكر له مثالا أخرجه مسلم في صحيحه وذكر الإسناد إلى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابة. فسعيد بن المسيب معلوم أنه من التابعين وليس صحابي. إذن فالحديث مرسل. وهكذا يعني في الحديث إذا ورد مثلا عن سعيد بن جبير، عن الحسن البصري، عن قتادة، كل هذا يعد مرسل. ثم ذكر المرسل عند الفقهاء والأصوليين، قال: أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. هو في الواقع أن هذا أيضا يطلقه المحدثون، يعني هذا الاستعمال يستعمله المحدثون أيضا من إطلاق المرسل على المنقطع، ولا يقيدونه بنهاية الإسناد. والأمر هين، نحن قلنا قبل ذلك أن هذه التعريفات أغلبها يكون على ما استقر عليه الأمر، لكن إذا نظرت في كلام المتقدمين كل التعريفات تقريبا تجدها، يعني تجد أن بعض العلماء استعملها بطريقة وبعض العلماء استعملها بطريقة أوسع وأشمل وهكذا. صحيح؟ حكمه، وهذا المهم، أنه في الأصل ضعيف مردود. لماذا؟ لفقده شرطا من شروط المقبول، وهو اتصال السند. تعريف الصحيح هو ما اتصل سنده، فالمرسل لم يتصل سنده. وللجهل بحال الراوي المحذوف، يعني نقول بنقل العدل الضابط، فهنا الراوي المجهول والذي حذف لا نعلم هل هو عدل ضابط أم لا. لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. لكن لما كان هناك احتمال بأن الساقط من السند صحابيا، ذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج به لهذا الاحتمال. فلخص هو الأقوال إلى ثلاثة أقوال: ضعيف مردود لما سبق ذكره، قال وهذا عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. هذا الأول. الثاني قال: صحيح يحتج به، ونقله عن أئمة الفقه الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور، بشرط أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة. لكن لو كان المرسل غير ثقة فيزداد أو تقوى احتمالية الضعف، تقوى احتمالية الضعف، ولا يرسل إلا عن ثقة، فهنا يكون الاحتمال الأكبر أن المحذوف ثقة. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. هذا صحيح، لكن يعني قد يكون كلام نظري أكثر منه حيث الواقع يعني. دليل ذلك أن أئمة هذا الشأن ضعفوا بعض المراسيل، صرحوا مثل مراسيل الحسن. الحسن من هو في الدين والفقه والشأن العظيم، فلو كان الأمر كذلك لا وثقوا مراسيل الحسن، لكن كان يقولون مثلا مراسيل الشعبي قوية ومراسيل الحسن ضعيفة، كان يأخذ عن كل أحد مثلا. تجد هذه العبارة تستخدم في كثير من التابعين. إذن فهذا الكلام الذي يذكر هنا يعني هذا كلام معتبر، لكن هو نظري أكثر منه عملي. جين قال قبوله بشروط، قول وسط أن يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. قال ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل. واحد أن يكون المرسل من كبار التابعين كسعيد مثلا، أو من يوصف بأنه مخضرم، لأن من يوصف بأنه مخضرم عاش في الجاهلية فيكون قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مخضرم يكون من كبار التابعين بالطبقة، يعني قد يكون من التابعين من هو أفضل منه، لكن نحن نتكلم عن الطبقة، يصرحون بأنه مخضرم. أو يستنبط ذلك يعني يقول مثلا أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. مصدق هو الذي يجمع الزكاة، وما دام يجمع الزكاة إذن قبيلته كانت على الإسلام، لأن المصدق لا يذهب إلا إلى القبيلة المسلمة. مصدق الذي يجمع الزكاة اسمه مصدق لأنه يجمع الصدقة. فإذا قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذن كنا مسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أنا لم أره، لم أهاجر إليه، لكن كنت مسلما في حياته، فيستنبط أنه أصلا مخضرا حتى إذا مصرح بذلك، أن يكون المرسل من كبار التابعين. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يظهر ذلك أحيانا يرسل الراوي حديثا فيقولون له عمن، يعني عمن أخذته، فيصرح، فبتصريحه يتبين لك أن هذا يرسل عن ثقة أو لا بالتتبع. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أي أن الراوي المرسل ضابط تام الحفظ، بحيث إذا شاركه الرواة الضابطون يوافقونه على روايته. هذا واضح، هذا في الراوي. في المروي أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا يقوي، يعني قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون فيه ضعف يسير، نعم يحدث التقوي به. أن يروى من وجه آخر مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، لا الأفضل المرسل الأول، الأفضل المرسل الأول، لأن هنا كلام على الراوي، لكن يقصد الحديث الآخر وبالتالي يقصد الراوي. إذن عندنا تابعي أرسل حديثا، وهناك تابعون آخر أرسل حديثا، يقولون الثاني لا يكون يأخذ عن رجال الأول، وهذا يعرف بماذا؟ بالتواريخ، كتب التواريخ التي تقول فلان هذا كوفي، فلان هذا مدني، فلان هذا مصري، فيكون هذا يروي مثلا عن المصريين، مثلا هو عاش في مصر فروى عن الصحابة الذين وفدوا إلى مصر، مثلا كعبد الله بن عمرو بن العاص. الكوفي يروي مثلا عن عبد الله بن مسعود، فإن كان المصري هذا اكتفى بمن حضره من المصريين، فهنا رجال هذا الثاني غير رجال الأول. لكن لو كانوا يعيشون جميعا مثلا في البصرة أو في المدينة، فهنا لا يكاد يتحقق هذا الشرط. أو يوافق قول صحابي، يوافق قول صحابي، المقصود أنه موقوف ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق قول صحابي، قول الصحابي نفسه وليس يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قول صحابي يعني أنا عندي حديث مرسل عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، عندي قول صحابي عن عمر مثلا، عمر قال كذا، لم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قوله هو. فهنا عندي مرسل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي حديث موقوف، موقوف، موقوف على الصحابة، لكن قوله قول الصحابي يوافق هذا المرسل، فهذا يقوي في الجملة. قال أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، يعني الجمهور، يعني جمهور الفقهاء يقولون به، يقولون به، يقبلون ويعملون به في الفتوى أو في العمل. هذه الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى. قال فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده قواه وأنهما صحيحان، أو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهم. يعني له فوائد، الفائدة الأولى أنه يتقوى، يتقوى. الثاني لو كان عندي مرسل وشهد له صحيح، كأنه الحديث الصحيح هنعطيه واحد والمرسل نعطيه نصف مثلا، يعني إذن عندي واحد ونصف، حديث الصحيح الآخر الذي عرضه في المعنى نعطيه واحد، إذا تعارضا ولم نستطع أن نوفق بينهما حينئذ نقدم واحد ونصف على واحد. هذا يعني مقصد الشيخ. ثم قال ويمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة، ثم ذكر حديث مرسل زائد مسند زائد صحيح إلى آخر ما قال، وترجم ما قلنا. بعد ذلك في السابع رقم 7 قال مرسل الصحابي، قال هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهم. هنا حدث إشكال أن المرسل ما كان بعد التابعين، قالوا لأنه هناك احتمال أن يكون روى عن تابعين آخر. هناك طبقة سقطت فهنا يأتي اعتراض، هناك أيضا ما يمكن أن نطلق عليه بمرسل الصحابة. هناك صحابة كانوا صغارا كذكر كابن عباس، عباس كان صغيرا ويروي أحاديث، فهل كل ما رواه ابن عباس رآه أو سمعه؟ لا. هناك مثلا حديث في نزول سورة المدثر، انقطاع الوحي ثم نزول سورة المدثر، انقطاع الوحي كان في مكة في بدء الوحي، وهذا الحديث مثلا يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري، فجابر أنصاري وهو صغير أيضا، يعني جابر صغير في السن طبعا، صغير في السن وأيضا هو أنصاري، فكيف يروي شيئا كان في ابتداء الوحي؟ فيقولون هنا أيضا قطاع. لكن المحدثون قبلوا مراسيل الصحابة، لأن الأصل مشوا على الأصل أنهم قبلوا مراسيل الصحابة، لأن الأصل هو أنهم لا يرون إلا عن صحابة، هذا في الأصل والغالب، فنكون مع الأصل والغالب إلى أن يتبين خلافه، نكون مع الأصل حتى يتبين خلاف ذلك. حكم مرسل الصحابي. قال: القول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، حذف الصحابي لا يضر. لكن في مرسل التابعي قلنا يضر، لأن المحذوف قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. إذن الجمهور أو الجماهير على القبول، لكن هنا في نقطة مهمة، وهو بعض الصحابة لم يكونوا صغارا صبيانا كابن عباس، كانوا حديث الولادة رضع، يقولون أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، يعني أخذ تمرة ولكها ومضغها في فمه، ثم أخذها ووضعها في فم هذا الصغير، فهذا الصغير لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، صحيح؟ فهو يأخذ حكم الصحابة، لكن هذا ليس له رواية بالمرة وهو صغير جدا. فهنا بعض أهل العلم لا يأخذ بمثل هذا، يعني يأخذون بالصغار كابن عباس محمود بن الربيع وهكذا، لكن هذا مثاله طارق بن شهاب. طارق بن شهاب مثلا ترى الأحاديث، مثلا بعض الأحاديث إسنادها إلى طارق جيدة وقوية، لكن لا تجدها في الصحيحين. لماذا؟ من أجل هذه النقطة. وبعضهم يقول يلغز بذلك، يعني يقولون مرسل صحابي لا يصححه أو لا يعتمده من يقبل مرسل الصحابي، هم يقولون مرسل الصحابي، لكن هذا المرسل لا يأخذونه، وهو إيه؟ هذا الصغير. الاحتمال هنا ضعيف، هم يمشون على الأصل، يعني هناك مثل الظن الراجح والمستوي والمرجوح. لكن هذا النوع وهو المرسل يحتاج منا إلى ماذا؟ يحتاج منا إلى معرفة الصحابة ومعرفة التابعين. كيف تحكم على الحديث بأنه مرسل؟ هناك صحابة مشهورون، عمر، عن عمر رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه. هناك تابعون مشهورون، سعيد بن جبير، الحسن البصري، قتادة، يعني قد نعتاد نحن بسماعنا للأسانيد، بقراءة التفاسير أو في الزهد والرقائق وغير ذلك، لكن هناك بعض الرواة سواء كانوا من الصحابة أو التابعين غير مشهورين، فلابد حينئذ أن نرجع إلى كتب التواريخ لنعرف هل هذا الصحابي أو هذا الراوي هل هو صحابي أو هو تابعي. وأحيانا يختلف في كلام أهل العلم. هم يزعمون أن سعيد بن سيب، لكن يعني يقال هم مدافعون عن الشافعية، يعني يقولون وقيل أنه طبعت مراسيله فوجدت موصولة، ولكن هذا بحث. الشافعية منكم يتحفوننا بمثل هذا، يأتون بالمراسيل ثم يصنف رسالة في وصل المراسيل، مراسيل سعيد يكون كان طيب، من يفعل؟ إذن كيف أعرف أن هذا الراوي صحابي أم تابعي إن لم يكن بالمشهور؟ إن كان الحديث في الكتب الستة فسهل، أذهب إلى التهذيب وفروعه، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، تقريب التهذيب، فهو سيصف الراوي وينقل لنا حاله هل هو صحابي أو تابعي. إن لم يكن من أصحاب الكتب الستة، أو كان الحديث قد يكون الراوي من أصحاب من رواة الكتب الستة، لكن أنا لا أعلم، أنا أقرأ مثلا الآن في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة ومعي راوي لا أدري هل هو من رواة الكتب الستة أم لا، لكن لو أنا أقرأ مثلا في الترمذي أعلم، لابد أن هذا الراوي إن شاء الله سيكون في الكتب التهذيب وفروع يعني التهذيب. لكن إن كنت أقرأ في مصنف ابن أبي شيبة وقابلني راوي فقد يكون من رواة الستة أو لا، لا أدري. من الطرق أن نقول مثلا هذا الراوي إما أن يكون صحابيا لعلو السند، يعني السند أحيانا يظهر أنه لابد أن يكون صحابيا أو تابعيا. أنظر في كتب الصحابة، أنظر في كتب الصحابة مثل الإصابة لابن حجر مثلا، وأبحث عن اسم الراوي، إن وجدته فبها ونعمة، فهو صحابي وأحكم على الحديث بالاتصال. إن لم يوجد في الصحابة فيقوى عندي أنه غير صحابة، يقوى فأذهب أنظر مثلا في كتب مثلا الطبقات، ثقات لابن حبان مرتبها على الطبقات، يعني الصحابة تابعون تابعوا التابعون وهكذا، يعني بعض الكتب تصنف بالأسماء ألف أحمد إبراهيم أنس في حرف الألف وهكذا، لكن بعض المصنفات تأتي بالطبقات مثل طبقات ابن سعد، الثقات لابن حبان هو مصنفه أيضا على الطبقات، لكن لو كان في الستة كما ذكرنا يكون الأمر هينا، أو بمراجعة أهل الحديث بقى في الشروح إن كان له شروح، أو في التخريجات. أشهر المصنفات في المراسيل، قال المراسيل لأبي داود كتاب اسمه المراسيل، والمراسيل لابن أبي حاتم، وجمع التحصيل لأحكام المراسيل العلاء. هو المصنف رحمه الله حينما صنف هذا الكتاب كان قديما، صنفه منذ زمن، ومنذ زمن بعيد لم تكن الكتب كلها قد طبعت في عصرنا، لم تطبع الكتب جميعا، طبعت شيئا فشيئا. فهناك بعض أهل العلم حين صنف الكتب لم تكن هناك كتب طبعت أمامهم فلم يرها، وبالتالي حين يصف شيئا لم يره لا يكون عنده الدقة في الوصف. حتى لو تقرأ مثلا شيخ أحمد شاكر رحمه الله مع أنه من كبار المحدثين، لكن حين يصف مثلا المعاجم، معاجم الطبراني مثلا، هو لم يرها، لم تكن مطبوعة، طبعت مؤخرا جدا، فحين يصف المعاجم يعني ينقل الكلام الموجود أمامه في كتب المصطلح. لكن لو قرأت كلامه ثم نظرت في المعاجم هتجد أن المعجم الكبير للطبراني هو مقسم على الحروف، المعجم الصغير والأوسط مقسم على حروف لكن بترتيب مشايخ الطبراني نفسه، يعني شيخ الطبراني الذي اسمه أحمد يذكره في الألف ويذكر له مثالا من روايته عن أحمد، نعم، ثم يأتي مثلا شيخ اسمه عامر في حرف العين وهكذا. فالأوسط والصغير مقسم على الحروف لأنه معجم، معجم يعني مرتب على الحروف، لكن الكبير هو مرتب على الحروف لكن على الصحابة، فهو من حيث المصطلح المستقر أخيرا هو أشبه بالمسند، أشبه بالمسند، صحيح. فهذا مثال، لكن هو لم يرى المعاجم، فحين تقرأ تعريف المعاجم يعني لا يظهر لك هذا الفرق. فهنا أيضا مراسيل لأبي داود، المراسيل لأبي حاتم، هل المراسيل لأبي داود مثل المراسيل لأبي حاتم أو لابن أبي حاتم؟ أنا أقرأ مثال من هذا الكتاب ومثالا من هذا الكتاب وأنتم تعرفون الفرق. لكن هذا قلنا لأنه طبع، الكتب طبعت، يعني ليس هذا يعني مهارة مني. يعني المراسيل لأبي داود، هناك الحديث 17 في كتاب المراسيل، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أشعث عن الحسن، أي البصري، يعني عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين. هذا حديث مرسل واضح. سأقرأ الآن من كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: الحسن العراني أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي، أي أحمد، يقول: الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس شيئا. سمعت أبي أبو حاتم يقول: الحسن العراني لم يدرك عليا رضي الله عنه. فهل هذا الكتاب مثل هذا الكتاب؟ الكتاب الأول يذكر أحاديث مرسلة كما سمعنا تعريف الحديث المرسل، لكن الثاني المراسيل هنا بمعنى الانقطاعات، الانقطاع، هذا لم يسمع من فلان، هذا لم يدرك فلانا وهكذا. فأغلبها يكون في المتقدمين، أكثر الكلام في كتب المراسيل بقى ابن أبي حاتم، وجمع التحصيل كذلك، يعني معظم كتب المراسيل تبعت ابن أبي حاتم من حيث الواقع يعني. وهذا هو الذي يتم به لتوقف مثل ذلك، على توقف الحكم في صحة الحديث على مثل ذلك. يعني أنت مثلا عندك إسناد إلى الحسن العرن عن ابن عباس، لابد أن تتأكد نقل العدل الضابط عن مثله دون انقطاع. فهل الحسن العرني سمع من ابن عباس؟ نرجع إلى الكتب المراسيل، كتب المراسيل التي تبين أحوال سماع الرواة بعضهم من بعض. انتبهنا؟ أمر آخر لا يقل أهمية عن ما نحن فيه، وهو أن بعض الأحاديث المسندة أحيانا يحدث فيها إرسال أو بلاغات في أثناء الحديث، فلابد أن تنتبه فلا تحكم على الحديث كله بأنه متصل، لأن هناك شيء فيه ثبت انقطاع. وأنا حضرت أمثلة عملية، لأن قلنا هذا المجلس نريد منه الإيه؟ الدراسة التطبيقية أكثر من الحفظ. هذا الحفظ أنت شأنك به. مثال من صحيح البخاري، البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة. إذن هنا الطريقان التقيا في الزهري، قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة، إسناد قوي. الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وساق الحديث بطوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم لورقة بن نوفل، تعرفون هذا الحديث مشهور، فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. إلى هنا واضح صحيح متصل، لكن انظر وانتبه إلى ماذا يحدث بعد ذلك. قال: وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواهق الجبال، يعني يريد أن ينتحر يقتل نفسه. فمسألة أنه كاد أن يتردى، هل هذا السند متصل في هذه الفقرة من الحديث؟ الحديث كله متصل، لكن هذه الفقرة لا، وهو في البخاري أيضا. وهذا مهم، لأن يعني بعض الذين يطعنون في الوحي وفي الرسالة يأخذون هذه الجزئية من الحديث ويقول كان شكا فيما يأتيه وكاد أن يقتل نفسه إلى آخر، لكن الرد أظن أنه صار واضحا صحيح. طب لماذا؟ بلاغ. قال الحافظ ابن حجر: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري كما ذكر، وهو من بلغات الزهري وليس موصولا. لماذا على هامش الموضوع، يعني على هامش الموضوع، لماذا يذكر البخاري مثل هذا؟ لماذا يذكر البخاري مثل هذا وهو قد هذا الحديث بالذات ذكره، يعني هنا هذا الحديث ذكره في كتاب التعبير، تعبير الرؤية من أجل أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وذكره في بدء الوحي في أول كتاب لأنه بدء الوحي. البخاري رحمه الله تعالى حين يكرر الحديث يكرره لاستنباط معاني من المتن، ولكن مع ذلك إذا كرره فيحب أن يأتي بفائدة إسنادية جديدة. يعني أنت تروي مثلا عن الشيخ أحمد سند بسند، الشيخ أحمد روى حديثا أخذت منه استنباطا فقهيا في باب ما، ثم تريد حين مثلا في الصلاة حين أتى الصوم تريد أن تذكر حديث. بني الإسلام على خمس مثلا، يذكر في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج. هو البخاري مثلا روى عن شيخ في الصلاة حين يذكره في الصوم لا يذكره عن هذا الشيخ، يحاول جاهدا أن يأتي بإسناد آخر عن شيخ شيخه أو عن شيخه عن غير شيخه أقصد، بحيث تكون هناك فائدة في المتون وفائدة أيضا في الإسناد. حين يأتي بالفائدة الإسنادية يذكر المتن على لفظ الشيخ الأول أو على لفظ الشيخ الذي حدثه في هذا المكان، على لفظ الشيخ الثاني، على لفظ الشيخ الثاني. الشيخ الثاني حدث عنده أنه روى بلاغ الزهري فأورده اعتمادا على أنه أورد الحديث كثيرا، أنه يريد أصل الحديث، يريد أصل الحديث لأن الحديث في باب الرؤية تعبير الرؤية، وما يهمنا هنا هو ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. كان ممكن أن يحذف الباقي، لكن ما حدث أنه ذكر الحديث تمام. إذا فهنا ذكره لأنه يقصد أصل الحديث، يقصد أصل الحديث. ولذلك العلماء يفرقون بين ما أتى به البخاري أصلا وبين ما أورده استشهادا. حتى الرواة يقولون أخرج له البخاري في الأصول، فهذا قول، أخرج له البخاري استشهادا أو في المتابعات، فهذا في الغالب يكون فيه كلام. فكيف يكون فيه كلام أو لا يصل إلى درجة الثقة ويخرج له البخاري، يخرج له في المتابعات والشواهد؟ تبعنا، هذه مهمة. في مسلم أيضا حدث مثل ذلك، وأنا يعني لا أريد أن نحفظ هذا المثال، إنما تأخذ هذا المثال وتقيس عليه أثناء قراءاتك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قرأت على عيسى بن حماد زغب المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. فبدأ يذكر الإسناد. قلت لعيسى بن حماد، يذكر لشيخي، قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا: لا. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. يعني ساق الحديث إلى أن قال: لكم ما رأيتم ومثله معه. انتبه. قال أبو سعيد يعني الخدري الذي في أول إسناد قال: قلنا يا رسول الله، فهو إسناد متصل. في آخره قال: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر الذي على النار أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. فهذا في صحيح مسلم، هل هو متصل؟ ها؟ لا لا، هذا فقط أول حديث صحيح متصل. فمثل هذا يعني لابد أن ننتبه، حتى ولو كان في البخاري، حتى لو كان، وهذا يعني هذا أمر أهون، لأن مثل هذه الأمور يعني في باب الترغيب والترهيب. ولكن أيضا هو يقصد أصل الحديث، يقصد أصل الحديث. من سنن أبي داود قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة. قتادة هذا صحابي أو تابعي؟ ها؟ تابعي. تابعي. عن عبد الله بن سرجس صحابي ولا صحابي. هذا مثال للصحابة الذين لا نعرفهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. إنسان في الصحراء يريد أن يتبول يرى جحر يخرج منه النمل مثلا، هذا هو الجحر، فنهى أن يبال في الجحر. فقالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. كان يقال، من الذي قال؟ هل هذا متصل يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالآن الكلام ليس في العدل والضبط، إنما الكلام في الصيغة التي يستخدمها، لأنه يوهمنا، يوهمنا، يستخدم اللغة. أنت صائم يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. لم يكذب، لم يكذب. لكن هنا أثر التدليس في شيخ شيخ، يعني هنا الراوي، الراوي الأول، أنت تحدث عن هذا الشيخ، أنت مدلس، فحين تروي عن هذا الشيخ انظر في الصيغة ماذا قلت. أحمد مثلا، تقول لو قلت عن أحمد لا أقبل حديثا لأنك مدلس، صحيح؟ لكن لو قلت سمعت أحمد مقبول، أخبرنا أحمد، حدثني أحمد، مقبول، صحيح؟ لكن الذي يدلس تدليس التسوية لا، يعني الخلل لا يكون في صيغة تحديثه عن شيخه، لأنه يحدث عن شيخ وهو قابل هذا الشيخ وسمع منه، أقول حدثني أحمد مثلا. فأنت إن لم تكن تعرف أن هذا يدلس تدليس تسوية تقبل حديث، تقول هو مدلس موصوف بتدليس وقال حدثني، إذن روايته مقبولة، إذن روايته مقبولة. لكن هو يفعل ماذا؟ يقول حدثني أحمد، أحمد هذا شيخه مثلا اسمه ثابت، صحيح؟ فيأتي هو، المفروض أن يقول حدثني أحمد عن ثابت عن معمر مثلا، فيقول حدثني أحمد عن معمر. لماذا يفعل ذلك؟ لأسباب كما ذكرنا في المثال الأول، قد يكون هذا السبب أيضا، يكون الراوي مثلا ضعيفا هو يريد أن يحتج به، فلو ذكر هذا الراوي تقول هذا إسناد ضعيف من أجل فلان فيسقطه يخفيه. وهذا أشر الأنواع، لأن الراوي المعروف بالتدليس ننظر في صيغته عن شيخ، لكن هنا يقول حدثني فلان فأنت تطمئن، لكن الخلل لم يأتي في الصيغة التي يحدث بها عن فلان، وإنما أسقط من فوق شيخ، وأنت لا تنتبه لأنك ركزت مع صيغة التحديث فقط. مثل اللص، اللص إذا أراد أن يسرق منك شيئا يجعلك تنتبه إلى شيء آخر، يأتي من خلفك مثلا يجذبك من الخلف، أو كانت امرأة يجذب الحقيبة منها فيتنتبه إلى الحقيبة فيأخذ منها شيء آخر. خلاص. لذلك الدرجة مثلا لو أصبحت أو عرفت أنه أصبحت ضعيف بين الصحيحين للحسن؟ لا، ده ضعيف، ضعيف. الناس هناك اتصال، وحتى لو عرفنا الوسيطة، الوسيطة ضعيف، أنا هناك إسناد محذوف مثلا المعلق مثلا يعني المعلق ضعيف، أنا وقفت على اتصال الحديث عرفت من أسقطه المؤلف هنا، ولكن لما وصلت الحديث ولم أجعله معلقا بل جعلته موصولا وصلته بضعيف، فالإسناد الضعيف قد يكون متصلا، يكون متصلا وهو ضعيف فيه راوي ضعيف، صحيح؟ متصل بنقل العدل الضابط، متصل بنقل العدل الضابط، فلو كان متصلا ولكن ليس بنقل العدل الضابط إذن هو إما حسن أو يكون ضعيف أو أشد. فهمنا إن هذا النوع؟ يأتي الحكم، يأتي حكم بقى الرواة الذين يفعلون ذلك، سيأتي معك وهو يقرأ. لكن على كل حال هو يعني هذا الفعل بغض النظر بقى عن كون الراوي الساقط يكون ضعيفا أو لا، يعني هو الراوي لو كان ضعيفا يؤثر في الحكم، لأنه يجعلنا نحكم على السند بأنه صحيح وما هو بصحيح. لكن لو افترضنا أنه يفعل ذلك وأسقط ثقة مثلا هو أيضا تدريس تسوية، لكن لو عرفنا أن الذي أسقطه ثقة سنحكم في المرحلة الثانية بأن الحديث صحيح أو ضعيف. صحيح في المرحلة الأولى تدريس تسوية، بعدما عرفنا الساقط هنحكم على الحديث بالصحة، لكن لو أسقط ضعيفا فهو في أوله ضعيف مع تدريس تسوية، فلو وقفنا على الساقط وتبين أنه ضعيف فيحكم عليه بالضعف، إلا ما تبين لنا شيء حكمنا عليه بالضعف لعدم الاتصال. صحيح؟ طيب، وهذا من التدليس، شر أنواع التدليس إلى آخره. باء أشهر من كان يفعله بقية بن الوليد، قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. والوليد بن مسلم مثال تطبيقي، قال ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. يعني المتن تنظر كيف عقله كيف يفكر. قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو كتب تحته ثقة عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ابن عمرو كنيته أبو وهب الذي قال حدثني أبو وهب الأسدي وهو ثقة أسدي، فكناه بقية لأنه لو قال حدثني عبيد الله بن عمرو هم يعرفون أن عبيد الله بن عمرو لا يروي عن نافع وإنما يروي عنه بواسطة، فأتى له بكنية أبو فلان. واضح؟ يعني أنت الآن تعرف أن هذا يروي عن فلان ولا يروي عن فلان، فلو قلت لك فلان هذا فتقول لا هو لا يروي عن هذا الشيخ أنا أعرفه فأكنيه لك، قول أبو فلان. فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. كنا شيخه حتى لا نعرفه. شيخ عبيد الله بن عمرو ثقة، ولكن معروف أن عبيد الله بن عمرو لا يروي عن نافع، وإنما يروي عنه بواسطة. يروي عنه بواسطة، فلو ذكر أنه حدث عبيد الله بن عمرو عن نافع يقولون له عبيد الله بن عمرو لا يروي عن نافع، اذكر لنا الواسطة التي بين عبيد الله وبين نافع. الواسطة إسحاق بن أبي فروة ضعيف، هو لا يريد أن يضعف الحديث لشيء عنده في عقله، يعني من أسباب التعصب لفكرة ما، لمذهب ما، عقائدي أو فقهي أو أي شيء، فيريد أن يحتجب الحديث. فماذا يفعل في هذه الورطة؟ يذكر عبيد الله بكنيته وينسبه، حتى إذا سمعت الإسناد حدثني أبو وهب الأسدي، لا تعرف من هو أبو وهب، فتسلم له. فهذا مثال لهذا النوع من التدليس، أنه أسقط شيخي. يعني بقية أنت تأخذ حذرك، بقية هذا مدلس فلابد أن يقول حدثني، هو قال في الإسناد حدثني، قال حدثني أبو وهب، فأنت تسلم له. لكن في حقيقة الأمر هو مثل ما فعل اللص، جذب منك شيئا ثم سرق منك شيئا آخر. نقف هنا لوصول انتهاء الأمر يعني أو الوقت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذوها بقى. أطفئ الكاميرا.